قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يأمر الله عز وجل نبيه أن يقاتل الكفار الذين يقاتلونه، ولهذا قال أبو العالية: هذه هي أول آية نزلت بالمدينة، ثم نسخ ذلك بآية التوبة، يعني فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. والصواب أن هذه الآية محكمة، وأنه لا تعارض بينها وبين آية التوبة، ولكن هذه الآية فيها الدليل على أن من قاتل المسلمين أنهم يقاتلونه إذا كان لهم قدرة واستطاعة، وأن الكفار أقسام، فمنهم من له عهد وذمة، أهل الذمة، ومنهم أهل العهد المستأمنين الذين يعطون أمانا، ومنهم المحاربون، فهؤلاء هم الذين يقاتلون. أما أولئك إذ التزموا بما أعطوا من العهد فإنهم لا يقاتلون إذا وفروا بعهدهم، ولكن من كان محاربا للإسلام، حربا للإسلام وأهله، فإنه يجب على المسلمين أن يقاتلوه، وخاصة إذا قاتلهم، بل يجب عليهم أن يقاتلوه، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أمر أميرا قال له: أغزو بسم الله، قاتل من كفر بالله، وذكر جملة من الوصايا، وفيها: ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. ثم قال: ادعوهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فالأولى يدعوهم إلى الإسلام، فإن استجابوا للإسلام كف عنهم، وإن أبوا الإسلام يقال لهم: ادفعوا الجزية، فإن قدروا ذلك كف عنهم، وإن أبوا قال: فاستعن بالله فقاتلهم. لا يريد أن يدخلوا في دين الإسلام، ولا يريد أن يدفعوا جزية للمسلمين، فقد اختاروا طريق القتل. وهنا يقول الله جل وعلا وقاتلوا في سبيل الله، وقوله في سبيل الله هذا إشارة إلى أن القتال يجب أن يكون مبتغا به وجه الله، كما جاء في الحديث قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل من أجل المغنم، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. إذن في سبيل الله أي ابتغاء مرضات الله، ابتغاء علو الإسلام وأن يدخل الناس في الدين وأن تكون كلمة الله هي العليا، ولا يكون القتال من أجل المال أو من أجل الحمية، لا، القتال من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، الذين يقاتلونكم وهم المحاربون. وأما أهل العهد والذمة والمستأمنين الأصل أنهم يذلون للمسلمين ويخضعون لهم، ولكن لو حصل منهم نقض للعهد فإنهم يقاتلون، كما حصل من يهود لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم صالح اليهود بقبائلها الثلاثة في المدينة بنو قينقاع وبنو النضير، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خانوا تباعا نقضوا العهد، فسلط الله عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المحاربون فإنهم يقاتلون، الذين يقاتلونكم إذن يجب أن يقاتلوا ولا يضعه المسلمون، والله ناصر دينه وناصر جنده، ولأن الإسلام دين العدل. قال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، حتى إذا قاتلتم الكفار الذين يقاتلونكم فلا تعتدوا، والاعتداء هو مجاوزة الحد إلى ما لا يجوز وما لا يحل، ولهذا لا يجوز قتل النساء من الكفار ولا المحاربين، لا يجوز قتل النساء ولا الأطفال ولا الشيوخ كبار السن ولا الرهبان، ولا كذلك تحرق الزروع ولا تقتل حيواناتهم إلا لمصلحة، إذا كان في إحراق نخلهم أو زرعهم مصلحة على الصحيح فإنه يجوز، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير. فقتال مثل هؤلاء هذا اعتداء، ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته على امرأة مقتولة قال ما كان ينبغي أن تقتل هذه، فنهى عن قتل المرأة. لهذا الحديث الآخر لا تقتلوا شيخا ولا وليدا، وليد هو المملوك، ولا صغيرا، لكن إن حصل من هؤلاء مشاركة مع العدو في القتال فشاركت النساء في قتال المسلمين فإنها تقتل. كذلك إذا شارك الشيوخ أو شارك الرهبان والعباد فدخلوا مع قومه فحاربوا وشاركوا، أما إذا بقوا في بيوتهم وفي دورهم فإنه لا يتعرض لهم، أما إذا خرجوا وصاروا في صف جندهم يقاتلون معهم فإن حكمهم حكمهم يقتلون مثلهم، لكن الأصل أنهم لا يقتلون إذا كانوا لم يشاركوا. ولهذا قال جل وعلا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين سبحانه وتعالى. وهذا تمام العدل حتى مع العدو المحارب. لا، الله عز وجل أمرنا أن نقاتلهم ولكنها عن الاعتداء ومجاوزة الحد إلى ما لا يحل. ثم قال سبحانه وتعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم، حيث ثقفتموهم. قال ابن جرير الطبري أي اقتلوهم في أي مكان تمكنتم من قتلهم، اقتلوهم في أي مكان تمكنتم من قتلهم وأبصرتم مقاتلتهم. إذن واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي حيث وجدتموهم. ولكن قالوا الثقف هو الرجل الحذر في القتال، هو الرجل الحذر في القتال، يقال إنه لثقف إذا كان جيد الحذر في القتال. إذن قوله حيث ثقفتموهم هذا دليل على أنه يجب على المسلمين أن يأخذوا الحذر والحيطة أيضا مع المشركين ولا يغفلون عنهم ويكونون على حذر منهم وترصد لهم. ولهذا إذا ثقفتموهم بمعنى وجدتموهم، لكن أيضا فيها معنى أن تكونوا على حذر وتأهب وعدم غفلة عن العدو. فاقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. لا شك أن سياق الآيات في كفار قريش، ولكن الإبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذه هي الحال مع جميع الكفار، ولكن كفار قريش أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة وأخرجوهم من حيث أخرجوكم جزاء وفاقا. ولهذا أمر بإخراجهم من مكة إلا أن يؤمنوا، وهذا هو الذي حصل لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة. أما الناس قال من دخل داره فهو آمن، ثم قام وخطب الناس تلك الخطبة العظيمة، وفيها أنه قال أنتم الطلقاء وعفى عنهم، فدخلوا في دين الله ولم يلقى إلا ثلاثة رجال فقط. فر اثنان منهم أو فر الثلاثة وأحدهم رجع، عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه رجع وأسلم بعد ذلك، واثنان فر ولم يعودا. ودخل الناس في دين الله عز وجل، صارت مكة دار إسلام. ولهذا أرسل قبل عام حجة الوداع السنة التي قبلها أرسل أبا بكر رضي الله عنه وأردفه بعلي رضي الله عنه وأبي جمع من الصحابة ومعهم جمع من الصحابة، وأمرهم أن ينادوا في الحج في مجامع الناس أن لا يحج بعد العام المشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان، لأن مكة صارت بلد إسلام فطهرها الله من الشرك ومن أهله. والحاصل أنهم يقاتلون ويخرجون، الكفار الذين يقاتلون المسلمين يقاتلون كما يقاتلون المسلمين ويخرجون أيضا من ديارهم إذا أدى الأمر إلى ذلك، ولم يستسلموا ولم يؤمنوا لو أدى الأمر إلى إخراجهم وإجلائهم. وهذا يكون حينما يفرون من الحرب، وإلا الأصل أنهم يقاتلون حتى يقتلوا أو يستسلموا. قال وأخذوهم من حيث أخرجوكم، ثم قال والفتنة أشد من القتل. وهذا كالعذر والتحليل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وللمسلمين عموما، لأن القتل لا شك أن في القتل إبادة وفيه ما فيه من إزهاق الأرواح، ولكن الفتنة التي تقع من الكفار وهي الشرك، الفتنة والشرك أشد من القتل. بلاء الشرك وشؤمه على العباد والبلاد أشد من القتل، لأن القتل يقتل أفراد معينين ويبقى البقية، ولكن المشركون وأهل الشرك فتنتهم أعظم، يبقون وينشرون شركهم ويرغمون أهل الإسلام من قدروا عليه من أهل الإسلام ويعذبونهم ويؤذونهم. فما يقع منهم من شر وفتنة وهو الشرك بالله ومعصية الله وتعدي حدود الله والإفساد في الأرض، وما يحصل منهم من سفك للدماء، لا شك أن هذا أشد من قتلهم لردعهم عن هذا الشر. فهذا كالتعليل يعني العذر أو بيان الحكمة في الإبل في قتالهم، لأن فتنتهم أعظم وهي الشرك والبلية التي هو فيها أعظم من قتلهم، بل إنهم إذا أسلموا ودخلوا في الإسلام رضي عنهم القتل. قال والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. ثم بين حكما آخر وهو أنه لا يجوز القتال في مكة إلا إذا حصل من المشركين قتال، لأن مكة بلد حرمها الله جل وعلا، كما في الحديث الصحيحين إن الله حرم مكة فلا يقطع شجرها ولا يعمد شوكها ولا يلفر صيدها ولا يختلى خلاها. ثم قال في آخر في بعض ألفاظ الحديث في بعض روايات الحديث في آخره قال وإن أحد، ثم قال في أيضا ولا يحمل فيها السلاح، ثم قال وإن أحد احتج بفعل رسول الله، لأن الله أذن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ساعة من زمان، وهي من صلاة الفجر إلى صلاة العصر. قال فإن أحد ترخص بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. ولهذا جاء في الحديث أيضا الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مكة بلد حرام، فإن الله